حذيفة ابن حبيب حذيفة الذي يقول فيه ما حصل من الوصية في آخر الزمان الفتن قال يعني بالنسبة للاعتزال، فما نقول يعني هل نقول أن هذا الحديث مطبق في هذا الزمان؟ اللي شفته من الحديث هتقول لك بتطبق في الزمان ولا لا؟ فهمت انه يعني حذيفة بن اليمان يشكي للرسول صلى الله عليه وسلم يعني انه اذا صار في اخر الزمان. لا تحدد الحديث، شوفوا مثل الحديث فيما يتعلق بالعزلة، يعني انا يعني اعتزل الناس على راس جبال، هاي العزلة. لا ليس على راس جبال، يعني هاي شرح للعزلة اللي فهمتها من الحديث. العزلة اللي انا افهمها انه يعتزل في بيته. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحديث صريح أخي، فاعتزل فاعتزل إيش الفرق كلها الفرق ولو أن تعطل أصلا، فهو يقول لا ألا نكون ألا نكون فرقة وبس، يعني خود هذا الجنس زي هذا الجنس شيخ وتعمل الله زيارة الله، يعني المنطق تبعنا هذا هو تطبيق حديث حذيفة. شيخنا شو فرق الواحد لما تطلع كيف هذا يوم الثاني؟ لأنه شيخي إذا سمعت من بعض ناس هم فاهمين الحديث على كأنها العزلة اللي قد أنا تصورتها أو بهذا المنطق. شو قلنا بالناس أخي؟ لا أنت تسأل سؤال مشان تفهم الحديث. الله يجيب خير من مرة. شو به الله يعني فهم شو معنى الحديث؟ نعم الحمد لله. شو بدأ من الناس بده يرد عليهم، قصده بده يرد عليهم. هو الدعوة على الشيخ ناصر، دعوة على الشيخ ناصر، قالوا انه الشيخ ناصر الان يقول بالعزلة، ويعني يشيعوا بين الناس انه الشيخ ناصر يعني يقول. شو بدك فيهم يا اخي؟ ما سمعت سؤال الشيخ ناصر؟ خلص الان يعني. طيب شو فايد ما بيقولوا بعض الناس؟ هي ما بتنتهي. هلا اجى دور غالب اول. عشان يلا. جمال يلا. عمال مرة في الزاد ومرة في الملهم، لا ومرة في الزاد.